الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن أخوالها لا تراهم إلا في بيت جدتها، وهذه تكون الزيارات متباعدة أحيانا. تقول لو اتصلت على أحدهم أو ذهبت إلى بيته لاستنكر واستغرب حضوري، فهل اعتبر قاطعة رحم؟ الحمد لله رب العالمين، لقد دلت الأدلة كتابا وسنة على وجوب صلة الأرحام فيما بينهم. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والأدلة من السنة كثيرة جدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحمة تعلقت بالعرش، أي بعرش الرحمن عز وجل، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت على ما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك عليهم من الله ظهيرا ما دمت على ذلك. والأدلة في هذا الأمر كثيرة جدا، فعلى الإنسان أن يحرص على صلة أرحامه، وأن لا يقطعهم الزمان الذي يدخله في صفة قاطع الرحم، لا يقطعهم الزمان الذي يدخله في صفة قاطع الرحم. ومع تجدد هذه الوسائل في التواصل ولله الحمد والمنة، لم يعد لأحد عذرا في أن يقول: إن أرحامي بعيدون عني فلا أستطيع أن أصلهم. فالصلة ليس لها وجه واحد، فمنها الصلة بالمال، والصلة بالشفاعة الحسنة، والصلة بالسلام، والصلة بالزيارة، والصلة بعيادته إذا كان مريضا، والصلة بالإحسان إليه، والصلة بالاتصال عليه ومهاتفته. بل حتى لو اجتمع الأقارب من الأرحام فيما يسمى بالمجموعات في الواتساب، وبدأ يسأل بعضهم عن بعض، ويتلمس بعضهم حال بعض، ويخبر بعضهم بحال بعض، فهذا صورة من صور التواصل، وهي وإن لم تكن كافية عن التواصل، عن الصلة المباشرة، إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فليس هناك مقدار معين من الزمان إذا قطعه الإنسان يعتبر قاطعا لرحمه، وإنما هذا الأمر يختلف باختلاف قرب الرحم من بعدها باعتبار النسب والقرابة، وقرب مكان رحمك من بعده عنك. فكلما كانت الرحم أقرب كلما كانت الصلة أوجب، فإذا كان أخوالك يجتمعون في بيت الجدة في الشهر مرتين، في الثلاثة شهور مرة، فاجتمعتم معهم وسلمتم عليهم، فهذا إن شاء الله وجه من أوجه الصلة، لا سيما إذا كانوا بعيدين قد تناءت بهم الديار. وكذلك ينبغي أن لا تهملوا الاتصال، ولا ينبغي أن يغلبكم الشيطان بوساوسه بأن الناس سوف يقولون: ما المقصود بهذا الاتصال، أو ما المقصود بهذا السؤال؟ فتلك وسوسة شيطانية يريد بها أن يقطع أرحامكم. بل اتصلوا واسألوا عن الحال، واطمئنوا على حال أرحامكم وسلموا عليهم، وإذا كانت زيارتهم لا توجب كلفة كبيرة فزوروهم، ولا شأن لكم بما يلقيه الشيطان في قلوبكم من أنهم ربما يستثقلون الزيارة، أو ربما يسألون عن مقصود الزيارة، فكلها وساوس شيطانية ومفاسد متوهمة، لا ينبغي أن تترك لها المصالح المتحققة، ولا ينبغي إهمال تطبيق مقتضى الشرع بمجرد هذه الواردات الإبليسية والتحريش الشيطاني الذي يقصد به تفريق الأرحام وتقطيع الأواصر فيما بين الأقارب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تطبيق هذا الشرع التشريع العظيم، وهو صلة الأرحام، ونعوذ بوجهه الكريم أن نكون ممن قطعوا أرحامهم، والله أعلم.